قال قائل: أيما أفضل، الواجب أو السنة؟ قلنا: الأفضل الواجب، بدليل السمع والعقل. الدليل السمعي على أن الواجب أفضل من السنة قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهذا صريح، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أما الدليل العقلي فإن إيجاب الله له على العباد يدل على تأكده وأنه لا يستقيم الدين إلا به، وعدم إلزام الله العباد بالسنة يدل على أنها ليست كتأكد الواجب، وما كان أوكد ففعله أحب إلى الله بلا شك، لولا شدة محبة الله له ما ألزم الله به العباد. ومن العجب أن الشيطان يخفف على الإنسان أن يتصدق بالعشرة من ماله، ويثقل عليه أن يؤدي درهما واحدا زكاة عن ماله. تجد الناس في باب الزكاة أشحة بخلا يلتمسون الرخص لعلهم يجدون عالما يقول: ليس عليكم زكاة في هذا. لكن في باب الصدقة ما يهمه أن يتصدق بأكثر من الزكاة. يجي الشخص يقول لك: تعال ما جزاك الله خير، أفتنا، ما تقول في الدين إذا كان على معسر، هل فيه زكاة؟ قال: نعم فيه الزكاة، لأنه ملكك، تملك أن تسقطه وتملك أن تطالب به، ولو مت لورث عنك فهو مالك، فعليك الزكاة ولو كان على شخص في الدين، عليك الزكاة في الدين ولو كان على شخص معسر. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. كم طيب أنا أطلب فقير 50,000 ريال، 50,000 ريال كم فيها؟ ها؟ 50,000 ريال، 1,250، ها؟ طيب فيها ربع العشر، كم عشر 50؟ كم عشر 50؟ جزاكم الله خير، 5,000، كم ربعه؟ ربع الخمسة، 1,250، 1,250، 1,250. كان أسوق 1,250 على دين عند معسر؟ عندي في هذه الفتوى نظر، يقول هو عام، نعم، اذهب إلى عالم آخر. ذهب إلى عالم آخر قال: ما تقول في دين على معسر هل فيه زكاة؟ قال: لا، الدين اللي على معسر كالمعدوم، لأنك لا يمكنك أن تطالب به ولا أن تطلب الشخص، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: هذا القول هو الراجح. نعم نعم، ليش؟ لأنه وافق الهوى. فأقول إن الناس الآن في باب الزكاة تجد الواحد منهم يلتمس الرخص من أقوال أهل العلم، لكن في باب الصدقة يسهل عليه. حتى في الصلاة الآن، في صلاة الفريضة يأتي الشيطان يلعب على الإنسان في الوساوس ويفتح عليه كل باب، فإذا جاءت النافلة خشع خشوعا عجيبا، وهذا من الشيطان، لأنه إذا كنت تعطي النافلة شيئا فأعطي الفريضة أضعافه أشياء، لأنها أحب إلى الله وهي رأس مالك في الحقيقة. طيب، المؤلف يقول هنا: ما عدا ذلك فهو سنة، فهو سنن. إيه نعم، وما عدا ذلك من الشرائط والأركان والواجبات المذكورة السنة. ثم بيّن المؤلف رحمه الله الأحكام لكل واحد من هذه الأشياء الأربعة، فقال: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، يعني لم بطل صلاته. من ترك شرطا لغير عذر بطل الصلاة، ولعذر لا تبطل. مثال ذلك: صلى عريانا وهو قادر على الستر، نقول ترك شرطا ايش لغير عذر فتبطل صلاته. صلى الى غير القبلة وهو يعلم القبلة، ها، باطل، لأنه ترك شرطا لغير عذر. ترك الوضوء وصلى فصلاته باطلة لأنه ترك الشرط من غير عذر. طيب إذا تركه لعذر صحت الصلاة، فلو صلى بغير وضوء ولا تيمم لعدم القدرة عليهما، نعم، صحت الصلاة. استثنى المؤلف رحمه الله النية، استثنى النية لأن النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها، لا يمكن العجز عنها. لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها، يمكن النسيان فيها، مثل أن يأتي الإنسان ليصلي الظهر ثم يعزب عن خاطره نية الظهر وينوي العصر، ينوي العصر، وهذا يقع كثيرا. هل تصح صلاته أو لا؟ ها؟ ما تصح. لماذا؟ لأنه ترك التعيين، عين خلاف فرض الوقت، فلا تصح لأن النية لا تسقط بحال. طيب بقي أن يقال: لو صلى الإنسان قبل الوقت جاهلا فما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادة الصلاة بعد دخول الوقت، وهذا مما يستدرك على المؤلف، لأن ظاهر قوله لغير عذر أن هذه الصورة التي ذكرت تصح فيها الصلاة، مع أن الصلاة لا تصح. فكلام المؤلف فيه شيء من الاستدراك على حسب التفصيل الذي مر علينا. قال: أو لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطل صلاته. إذا تعمد ترك الركن أو الواجب بطل صلاته، مثل أن يتعمد ترك الركوع ويسجد من القراءة إلى السجود فصلاته باطلة. طيب لو أنه ندم وهو ساجد ثم قام وأتى بالركوع، ينفعه ولا لا؟ ها؟ انتبهوا يا جماعة، بعد أن سجد تاركا للركوع عمدا ندم ثم قام وأتى بالركوع، ها؟ لا ينفعه؟ نعم لا ينفعه، لأنه تركه عمدا، وبمجرد تركه وسجوده تبطل صلاته، فعليه أن يعيد الصلاة من جديد. لو ترك التشهد الأول، لو ترك التشهد الأول متعمدا حتى قام ثم رجع ندم ورجع، ها، تبطل صلاته؟ وإن رجع، وإن رجع، لأنه تعمد تركه، وإذا تعمد ترك واجب بطل صلاته. نعم، ها، باقي الآن. لا لا باقي باقي، يأتي به، يأتي له ويسلم. نعم، ها، أي نعم، يأتي له ويسلم وبعدين يسأل. نعم. صحيح كما مر علينا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب أنها سنة وليس بواجبة ولا ركن. التعود ذكرنا فيما سبق أن فيه قولا لبعض أهل العلم وهو وجه لأصحاب الإمام أحمد بوجوبه، وذكرنا أن طاووسا أمر ابنه لما أخبره بأنه لم يتعود أمره أن يعيد الصلاة. نعم شيخ جزاك الله خير، ذكرنا في صفة الصلاة أنه لا يشرع أن يزيد على رب اغفر لي أكثر من مرة بين السجدتين، وهنا يقول يسمى ثلاثة. أي نعم، ذكرنا دليلهم هنا، لكن ذكرنا فيما سبق أنه لا يشرع إلا في صلاة الليل، وهنا يقول يسمى، هنا يبيه مطلق المؤلف، لكن الأقرب الأول. نعم. كل واجب أفضل من تطوع. ها؟ كل واجب أفضل من تطوع، القاعدة هذه. إي نعم. بعض الفقهاء يذكرون مثلا الوضوء ثلاث مرات يقول أفضل من مرة، وهذا الواجب وهذا يسمى. إيه. وقول مثلا الأذكار في الصلاة سبحان رب العظيم وسبحان رب العليم، الواجب واحد ويسمى ثلاث. هذا ما هو مشكلة يا حمد، لأن الذي يأتي بالثلاث قد هدأ بالواحد، لكن هذا زائد، ذا هذا أتى بالواجب وزيادة. إذا قال سبحان رب العظيم ثلاث مرات فقد أتى وزيادة، إذا توضأ ثلاث مرات فقد أتى بالواجب وزيادة، وهذا ما في إشكال. واستثناءه غلط، بعض العلماء استثنى هذا لكن غلط. استثنى بعض العلماء أيضا السلام قال ابتداؤه سنة ورده فرض. نعم، وهذا الاستثناء فيه نظر، وذلك أننا نقول من قال إن ابتداء السلام أفضل من رده، يعني لنا أن نمنع ونقول رده أفضل من ابتدائه، ولنا أن نسلم ونقول ابتداؤه أفضل من رده، لكن نقول صار الابتداء أفضل من الرد لأنه هو سبب الرد، هو سبب الرد، والرد مبني عليه، لولا السلام، لولا ابتداء السلام ما حصل الرد، عرفت ولا لا؟ طيب، استثنى بعضهم أيضا شيء ثالثا، قال إبراء المعسر أفضل من إنظاره، المعسر المدين إبراؤه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب وإبراؤه سنة، عرفتم؟ فهنا السنة أفضل من الواجب، هذا الاستثناء أيضا فيه نظر. ليش؟ لأن الإبراء يشتمل على الإنظار وزيادة، المبري خلاص ما هو مطالب هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة، والمنظر يطالبه إذا أيسر. فالمهم أن بعض الناس استثنى أشياء ولكنها في الحقيقة لا تستثنى، والله عز وجل قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، كلام الله عز وجل، وكل ما ادعي أنه مستثنى ففيه نظر. نعم نعم عادل، يفسر القرآن بالقرآن أولا فإن لم يوجد في السنة، أليس الواجب أن تفسر القرآن بالقرآن والسنة معا، لا يبحث في القرآن أولا؟ أصلا ما يوجد مثال تعارض تفسير السنة وتفسير القرآن، ما يوجد مثال، لا أبدا. قصد معلوم لأن أول من نرجع إليه في تفسير الكلام أما نتكلم به، هو أول من نرجع إليه. هنا. نعم شيبة. شيخ قلنا ان اذا صلى قبل دخول الوقت فبطل الصلاة وهو ناسيا. اي نعم، لا تسقط بها الفريضة. نعم. لكن له اجر، تكون نافلة في حقه. اي نعم. ويعيد الصلاة. طيب يا شيخ ما يقاس على الصيام؟ نعم. يعني الصيام لما أفطروا قبل والدنيا غيم وطلعت الشمس لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وهذا فرض وهذا فرض. ما رأيك لو أن رجلا ظن أن رمضان شعبان وصام في شعبان شهرا كاملا، ثم قدم البلد وقال غلطت بالحساب، واحد مثل برا صام شعبان كله، يوم صار يوم واحد من رمضان عيد، فلما قدم البلد قيل هذا أول يوم من رمضان، يعيد ولا ما يعيد؟ نفس الشيء. أما هذاك فهو فعل محظور، الإفطار فعل محظور، وفعل محظور يعذر فيه الجاهل والناس على أركان وواجبات وشروط وسنن. فما مصدر هذا التقسيم سامي؟ التتبع أو الأدلة عموما حتى يشمل القرآن. وسنن. طيب، هل يعتبر هذا التقسيم يا ياسر بدعة أو وسيلة إلى تقريب الشريعة للأمة؟ إذن وسيلة لتقريب الفهم والشرع للأمة. طيب، هل الوسائل يا عبد الله، هل الوسائل تعتبر من المقاصد بحيث لا نأتي بوسيلة إلا إذا ثبتت بعينها عن الشارع؟ خلك معي. هل الوسائل تعتبر كالمقاصد والغايات بحيث لا نأتي بوسيلة إلا إذا ثبتت بعينها عن الشارع، أو نقول إن الوسائل أوسع من الغايات، فكل ما كان وسيلة لشيء فلو حكم ذلك الشيء؟ يعني الأخير دون الأول، واشتغلون يا جماعة توافقونه؟ نعم. لكن يستثنى من ذلك أن تكون الوسيلة محرمة بعينها، فهذه لا يجوز أن تستخدم. لو قال قائل أنا أبدو هؤلاء الجماعة كفار، أبدعوهم بالضرب على الربابة والعود وأغنية فلان وفلان من الأغاني الخليعة، ليش يا أخي؟ ما عشان يجون هذا للإسلام، يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز. إذا انتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض الناس الآن يشتبه عليهم الأمر، يظنون أن الوسائل غايات، ويقولون لا بد أن تثبت الوسيلة بعينها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا نقبلها، ونقول أنت مبتدع. ولهذا يبدعون الفقهاء في تقسيمهم هذه الأشياء إلى واجبات وأركان وشروط. عرفتم يا جماعة؟ فنحن نقول الشرع مقاصد ووسائل، المقاصد غايات لا يمكن أن نغير فيها ولا أن نستبدلها بغيرها، والوسائل لها أحكام الغايات ما لم تكن محرمة بعينها، فإن كانت محرمة بعينها فهي حرام. طيب، يقول مالك رحمه الله إن من أركان الصلاة القيام، فهل يستثنى من هذا شيء بندر؟ إذا كان على اصبر سلام الله. القيام هو المؤلف يقول القيام ولم يفصل، فهل اولا هل هذا على عمومه او يستثنى منه شيء؟ ما الذي يستثنى؟ العاجز الذي لا يعلم بقبله. ما القيام؟ وين القبله من القيام؟ يعني النافلة إن صلى على الراحلة، وإلا فالقيام ركن. ها؟ تأكد يا أخي. طيب، هذا العاجز. نعم. نعم. المريض داخل في العاجز. الخائف يعني. ها؟ نعم، العاري يعني. العاري. طيب، هذا واحد. اثنين يعني. ثالث. نعم. إيش؟ إذا صلى قائلا وهو عاجز دخل في قول العاجز. إمام الحي أحمد، أحمد الخليل والنافلة. طيب هذه ثلاثة. والمأمومين إذا صلوا مع إمام ابتدع الصلاة، والمأموم إذا صلى خلف إمام يصلي قائلا، هذه أربعة. نعم. عبد الرحمن الخائف هذه خمسة. نعم. إيش؟ لا لا هذا قائد آدم. ما أدري هل هذا من العاجز ولا لا، بالنسبة إذا كنت في مكان ضيق ما يقدر. هذا عاجز يا شيخ، يخرق السقف ما يقدر. طيب إذا أدرك الإمام الراكع هل يسقط عن الصيام؟ لا ما يسقط. خمسة أشياء. طيب ما هو الدليل على أن القيام ركن؟ حجاج، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. نعم. واللي بيسبغ الوضوء يتوضأ قائم، ثم استقبل القبلة فكبر. وين استقبل القبلة؟ قائما يعني. ما من قال قائما؟ أنا الآن ها استقبل القبلة وأنا قائم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. كان يصلي قائما. يلا فيصل. أحسنت. هذا من من القرآن، من السنة، عبد الرحمن بن داود. فقاعدا. طيب أحسنت. ما هو الدليل على استثناء العاجز؟ هداية الله. تمام. وفتقوا الله ما استطعتم. الدليل على استثناء النفل. الدليل على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس القاعد، القاعد على نصف على النصف من أجل صلاة القاعد. القاعد. طيب ما هو الدليل على استثناء من صلى خلف من يصلي قاعدا؟ الأخ عيد. إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. طيب الدليل على استثناء الخائف يا محمد. نعم. الغالب ان اللي يمشي على رجليه بيصير واضح. طيب الراكب يمكن يصير يركب وهو جالس. ايش الأدلة؟ اين فاتقوا الله ما استطعتم. طيب ذكر المؤلف رحمه الله ان من الاركان الجلوس بين السجدتين. وليد ما هو الدليل؟ نعم. ما يصح هذا الدليل. من يقول له؟ مسير صلاة حتى تطمئن جالسا. طيب يلا خالد. ذكر المؤلف رحمه الله أن الترتيب ركن. خالد فما هو الدليل على أنه ركن؟ الترتيب يعني تبدأ بالركوع ثم بالسجود، يعني معروف. الدليل أول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر المسيء في صلاته أمره بهذه الأركان مرتبة، لم يقدم منها شيء على شيء. ثم مرتبة بإيش؟ مرتبة بالفعل. مرتبة بأي واسطة؟ بثم. بثم زين. مرتبة بثم. ثم في الترتيب. نعم. وأيضا محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على هذه الصفة. على هذا الصفة. إنه لا يكن بشيء على شيء، وقوله صلوا كما رأيتم ويصلي. هذه انتي. ثالثا. دليل. نعم. نعم. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. نعم اركعوا واسجدوا. وعبدوا ربكم على خير لعلكم تفلحون. فالركوع قبل السجود. فبدأ الله بالركوع قبل السجود. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به. طيب. لكن أصحها أصحها الأول. حديث مسيد سؤالك. طيب. ذكر المؤلف أن التشهد الأخير ركن وأن التشهد الأول واجب. فما دليله في كل منهما؟ دل على ركنية التشهد الأخير. نعم. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن كنا قبل أن يفرض علينا التشهد قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام من عبادي على الله والسلام على جبرائيل وميكائيل والسلام على فلان وفلان. الشاهد قوله قبل أن يفرض علينا التشهد وخرج التشهد الأول بالظاهر كل سهو لما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم. شو يا جماعة؟ صح؟ صحيح؟ طيب. فقبل وقبل أن يفرض عليه التشهد يقتضي أن يكون التشهدان فرضا. ثم جبر سجود جبر التشهد الأول بسجود السهو يدل على أنه ليس بركن. طيب. يلا الأخ. ذكر المؤلف رحمه الله أن التكبير من واجبات الصلاة غير التحريم. ما هو الدليل؟ إذا كبر فكبر فأمر بالتكبير. طيب خليك معي، هذا واحد والأمر للوجوب. دليل آخر. ورد النبي صلى الله عليه وسلم تعليم. ها؟ تعليم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التكبير. نعم. كما رواه الصحابة عنه أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع. طيب هل يستثنى من هذا شيء؟ أنت؟ ما ها؟ هل جنبك اللي جنبك؟ هي هند. كيف المؤلف رحمه الله يقول التكبير ما عدا التحريمة، ما هذا الاستثناء في التحريمة؟ هل معناه انها ليست بواجبة ولا وش معناه؟ يلا سؤالك انت هدي. قول المؤلف التكبير غير التحريمة هكذا يقول، هذا الاستثناء للتحريمة هل معناه انها ليست بواجبة؟ نعم، يعني التحريمة غير واجبة. ها؟ تكبيرات الإحرام غير واجبة. هو قال التكبيرات غير التحريمة. نعم تكبيرات. يعني إذن التحريمة ليست بواجبة. كذا؟ وش نوعها؟ ها؟ صحيح يا جماعة؟ ها؟ أي نعم واجب وزيادة، لأنها ركن. طيب هل يستثنى من التكبير غير التحريمة شيء؟ ما المسبوق أو المسبوق وكيف يعني؟ المسبوق المسبوق متى؟ إذا لحقه وهو مكبر. إذا لحق الإمام راكع، إذا دخل مع الإمام راكع. طيب يكبر تكبير الإحرام وتكبيرة الركوع تعتبر. يلا حدي رهيب. تعتبر واجب ولكن إذا تركها إيش واجب؟ إذا كانت تعتبر واجبا فلا وجه للاستثناء. شوف ترى بعض الطلبة يكون فاهم وعارف لكن عند السؤال ها يرتبش. وش يدل عليه؟ ها؟ بعض الناس طبيعتهم يدل على أحد أمرين، إما أنه لم يفهم جيدا وخاف يقع في حفرة، وإما أن فيه شيئا من الجبن. يا إبراهيم، ها يستثنى المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، وهذا صحيح. ها يعني تكبيرة الركوع في العيدين غير واجبة، تكبيرة الركوع في العيدين ليست واجبة. طيب الجماعة يخالفونك. إيه هذه أنا سألتك الآن، قلت لك التكبير في الركوع للركوع في العيدين غير واجب. ها أي الزوائد يعني، تمام. هذه اثنين والاستسقاء بعد لأنك العيد. طيب ثالثا، الجنازة، تكبيرات الجنازة فإنها كلها أركان. طيب هذه ثلاثة أشياء، فصار قول المؤلف غير التحريمة يحتاج إلى إضافة. ما هم ثلاثة أشياء؟ إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا، والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد، والثالث تكبيرات الجنازة. تمام. المؤلف رحمه الله قال إن التشهد الأخير ركن، وكذلك جلسة يوسف، هل نقول جلسته أو جلسته بالفتح؟ لماذا لا نقول جلسة؟ لأن الجلسة ليست ركنا، أولا لأن الجلسة ليست ركنا، إذ أن الجلسة هي الهيئة، وهيئة الجلوس ليست ركنا. الجلسة بمعنى الجلوس هي الركن، كذا ولا لا؟ طيب هل هناك دليل على أن الجلسة للتشهد الأخير ركن؟ الصحابة قالوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم، قالوا علمنا كيف نسلم عليه وكيف نصلي عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وذكر الحديث. هذا دليل على أن الجلسة ركن؟ أنا أسأل ما هو الدليل على أن الجلسة للتشهد الأخير ركن؟ ما هو غير هذا؟ نعم. لا هذه تكميل الكلام يوسف. لأن الجلسة مضافة إلى ضمير التشهد، والتشهد فرض، وهذا الجلسة صحيح. الجلسة ما في تشهد إلا في جلسة، الرسول ما تشهد إلا في الجلسة، ولهذا نقول جلسة الفرض، وجلسة الفرض فرض. طيب نعم. لا لا العمومات ما نريد، إذا أمكن الدليل الخاص. نعم فيصل. ما هو إلى ذاك، إذا قال فليقل ما هو إلى ذاك، يعني لا بأس به. على كل حال كون الرسول ما تشهد إلا بذا، وأيضا الجلسة مضافة إلى فرض، فلا بد أن يكون فرضا. طيب المؤلف يقول ما عدا ذلك فسنن. يلا شيبة، وش مراده أنها سنن؟ يعني الفاعل فاعلها ولا يعاقب تاركه. تمام. اضرب لي مثلا من القول والفعل. يعني مثلا اذا قام سنة قولية وسنة فعلية. سنن قولية وسنن فعلية. أنت حديث عهد بصلاة يا أخي. سنن فعلية قولية. قوله صلي. رب اغفر لي. لا قوله صلي في التسبيحات. ايش؟ يعني مثلا التسبيحة سبحان ربي العظيم مرة واحدة واجبة. يعني ما زاد على الواحد. ما زاد على الواحد. في تسبيح الركوع والسجود. نعم. تمام. الفعل. فعل. القيام التشهد. الأخ. أنت. رفع اليدين متى؟ بعد الركوع. بعد الركوع. هذا الركوع ما في رب. لا تفصل يا أخي. نناقش معه. نعم. الرفع اليدين بعد الركوع على الركبة. ما في رب. آه. يعني رفع اليدين عند الرفع. طيب. صحيح يا جماعة؟ هذه سنة ايش؟ سنة فعلية. طيب. ما تقول في الالتفات عند السلام؟ التفات يمينا وشمالا، هل هو ركن ولا واجب ولا سنة؟ ها؟ والباطن ها؟ أحسنت. يعني ممكن نأخذ من كلام المؤلف ولا عاد ما نستدل بكلام المؤلف، لأن يعني كلام المؤلف غير معصوم، لكن يمكن أن نأخذها إذا أردنا أن نمشي على كلام المؤلف أن نأخذها من قوله ما عدا ذلك فهو سنة. صحيح. وهذا استنباط جيد. طيب الالتفات الآن، كثير من الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيلتفت عند قوله ورحمة الله. نعم، هذا ما له أصل، أظن ذكرنا هذا، إن يشرع في الالتفات إن لم يشرع بالسلام. السلام عليكم، والحكمة لأجل أن تأتي الكاف التي للخطاب، ووجهه إلى من؟ إلى المصلين. طيب، أحكام هذه الأشياء الأنواع الثلاثة أو الأربعة، الشرائط والأركان والواجبات والسنن، كل واحدة لها حكم. الأخ أنت، الشرط ما حكم تركه؟ لا الصلاة. حكم ترك الشرط ها؟ ما تقوم العبادة حكيت بالشرط. إذا ترك الشرط بطلت الإصلاة. ها؟ عجب يا أخي، ما في شيء. ها؟ بدون قيد ولا شرط. خالد. إذا ترك الشرط والركن متعمدا بطلت الصلاة. إذا تركه الشرط. الشرط. الشرط إذا تركه لغير، يعني إذا تركه لغير عذر. ولعذر ولهذا إذا من تركه مطلقا. حمد. لغير عذر من ترك شرطا لغير عذر بطل الصلاة. ولعذر لا تقبل. طيب ما رأيك يا حمد في رجل صلى عريانا لعدم وجود الثوب؟ هذا الرجل معذور، تصح صلاته. طيب صلى إلى القبلة عجزا عن الاستقبال القبلة، كذلك تصح صلاته. ليش؟ لأنه معذور. لأنه معذور. طيب هل يستثنى من هذا الشيء؟ الأخ. أي نعم. نعم. السؤال، هل يستثنى من قولنا من ترك شرطا لغير عذر لم تصح صلاته، هل يستثنى من هذا الشيء؟ مشروط. أي نعم. المؤلف ما استثنى شيئا. ها أو أنت جديد؟ طيب نصر النية استثنى النية. طيب هل استثناؤه النية أي أنه إذا ترك النية صحت أو أن الحكم شيء آخر؟ الحكم إذا إلا النية أي لا يعذر تركه. يبينها المؤلف قال فإنها لا تسقط لا تسقط بحال. ها؟ نعم. لماذا؟ لأن النية محلها القلب. نعم. العجز عنه. ها؟ أقول لأن النية محلها القلب. إيه. فلا عذر العجز عنها. لا فلا يمكن العجز عنها. لا يمكن العجز عنها فلا لا يمكن العجز. ولذلك لا نقول بلا عذر. النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها ولهذا لا نقول لعذر. صح؟ نعم. طيب. استفدنا من قول المؤلف غير نية فإن لا تسقط الحال على أن الصلاة لا تسقط عادل لا تسقط ما دام العقل باقيا كذا حتى لو عجز عن حركة أقول استفدنا من قول المؤلف لا تسقط بحال على أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل من العقل باقي. طيب ولو عجز عن الحركة لا إذا عجز عن الحركة فإنه يصلي بقلب يعني ما تصل الصلاة ولو عجز ولو عجز عن الحركة اشتغلنا يا جماعة صحيح صحيح وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا عجز عن الحركة سقط الصلاة سقط وجوب الصلاة فهذا لا وجه له طيب يلا يا آدم هل يسجد للسهو إذا ترك مستحبا إذا ترك مسنونا هل يسجد للسهو ولا لا يسجد كيف مثلا مثال إذا ترك الجلسة الأولى أي جلسة الأولى يعني جلسة بين السنتين وهذه سنة يا آدم لكن في السجود السهو يبقى الجلسة بين السجدين واجب يعني يسجد أقول لك أنا هل الجلسة بين السجدين واجب إيه شروط الصلاة أوش رجينا شروط هنا شرط إيه إذا ترك شرط إذا ترك وما ما سجدت ما لازم تسجد في السهو سنة الآن ما شاء الله صار شرط واجب وسنة بقى عليك الصواب الصواب ما قلتها الآن كلا أخبرنا أي هند لا يسن السجود إلا إذا استمر يعني داوم على فعل السنة يكره ذلك من كلام الصلاة سؤالا الآن الذي وجهناه إلى الأخ آدم هل الجلوس بين السجدتين سنة أو ماذا؟ بين السجدتين؟ أي نعم ها؟ شرط طيب نعم ما يخاف ما ماشي معنا أركان ركن صحيح إذن المثال الذي ذكر الأخ آدم ما يصح يعني تمثيله بالجلسة بين السجدتين غير صحيح مثل لنا أنا بمستحب تركه ندوم على التشهد على الاستفتاح أو سنوى الاستفتاح لا خلاص راح عنك ندوم على ذلك كيف دوم عليه شلون دائما يقول في صلاة وش أقول؟ لا تسكت سبحان الله أقول مثل لترك سنة عشان تبقى هل يسجد للسهو ولا ما يسجد كرجل صلى فترك كم؟ إذا رجل اعتدى في صلاته وقف يديه عند كل تكبيرة كيف؟ اعتدى في صلاته ما أقول لك رجل صلى فترك ترك سنة؟ إيه مثل إيش؟ زيادة على التسوية. الآن لو رجل اعتاد أن يقنط الفجر أو في الغزة ثم نسيه فلا هو ليس طيب ليش ما تعطونا آلاف الأمثلة عندكم غير هذه الأشياء اللي فيها الخلاف ولا فيها الأشكال؟ خالد، فيه دعاء الاستفتاح، فيها الاستعاذة، فيها البسملة. يعني إذا الرجل نسي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، نعم، هذه أول سنة تلاقينا في الصلاة. هل يا خالد هل يجب السجود السهو؟ المؤلف يقول رحمه الله أنه لا يشرع، وإن سجد فلا بأس. إذن إيه؟ لا يجب، لا يجب الوجوب، لا يجب، لكن ذكرنا أن ويسن ولا ما يسن؟ يسن على رأي المؤلف، على قول الراجح، على رأي المؤلف لا يسن. وإن سجد فلا بأس، فلا بأس. وذكرنا أن القول الراجح أنه يواظب على السنة فليسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. نعم. طيب، وإلا فلا يسجد، فلا يسجد إن لم يواظب. طيب، ما تقول في رجل ترك قول سبحان رب العظيم؟